قال أما من تعذبه ثم يرد إلى ربه يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا يدلك أنه من الملوك العادلين الذين يوافقون مرضاة رب العزة في التعاون مع الآخرين. نعم. ثم بعد ذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إما لعدم استعدادهم بالمساكن وذلك لهمجيتهم لأن كثير من لا عقول له ما يعرف يصنع له بيوت، وإذا صنع له بيوت بيوت ما تحمي من الشمس، أو يكون الشمس قال طويلة كما في بلاد قال جنوب غرب أفريقية تطول الشمس عندهم وساعات الليل شرق أفريقيا الجنوبية تطول الشمس عندهم وربما الليل عندهم قليل كما في أقاصي الأرض اللي هو الليل طويل. ليه؟ بس هناك لا، هناك راضي يقولون حتى أظهروا مرة أن ساعة وخمسة وأربعين دقيقة الليل فقط، فنهارهم يصومون 21 ساعة. السويد وهذه الأماكن 4 ساعات أظهروا، الله أعلم. إذن السويد أحضرها كل يوم ما بين المغرب والفجر، المغرب والفجر بس 38 دقيقة. إيه سبحان الله، 30 دقيقة بالضبط. حتى بعض مفتوهم ما يسمون في رمضان، يعني ينتظرون لأن يقول وقت مناسب من شدة ال حصلوا فتاوى على ما يسمون يعني بعض. ليه هذا ما يصوم؟ برا عادي يستطيع يصوم. ايه كورونا قرات والله فتاوى مثل هذه. صح. طيب الله اعلم اين هذه الجهه، الشيخ ظنها في افريقيا. نعم. كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ عين فتين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني اتجه من المشرق قالوا إلى الشمال وسدود جبال حتى تصلوا للبحر، ومن هذه الأماكن يخرج يأجوج ومأجوج على هؤلاء الذين ما عندهم معرفة بمنع هذا الاعتداء عليهم. نعم. ايش طلبوا؟ نعم. قالوا يا من بطنهم يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بل نجعل خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا. حتى أعطى رب العزة من الأسباب التي تجعله يفهم ما يريدون بلغتهم. نعم. فاشتكوا أن هناك قبيلتين تعتديان عليهما بين الحين والحين. نعم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجلا. فطلبوا أن يعطوه شيء من الأجر لكن قال ما عند ربي خير أفضل، ما مكنني فيه ربي خير مما تبذلونه لي، لا أريد جزاء وأجر دنيوي. نعم. ايش صنع؟ فادوني زبرة زيد حتى إذا سرى بين الصدرين قال فانفخوا حتى إذا جعلوا نارا وآتوني يقرب عليه قطرا. فبين الجبلين العظيمين وضع قطع الحديد زبر الحديد ثم أمرهم بإشعال النار وجاء بالنحاس وأذابه وصبه فتماسكت قطع الحديد مع النحاس فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. نعم. لكن كل هذه في قدرة الله عز وجل لا شيء. نعم تم المنظر. فما استطاعوا أن يدخلوا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. دائما ترجع النعم لله عز وجل، كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. نعم. فإذا جاء وعد ربي دعته زكا وكان وعد ربي حقا. قارون لم يشكر رب العزة، إنما أوتيته على علم عندي. ثم رب العزة في آخر الزمان يجعل هذا السد العظيم دك، فيخرجون هؤلاء، يخرجون يموج بعضهم على بعض من كثرتهم الكاثرة. وقيل الناس يموج بعضهم بعض في المحشر من تزاحمهم. نعم على معنيين. نعم ايوه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ايش المعنى الاول الذي ذكرنا؟ هم ياجوج وماجوج إذا خرجوا من كثرتهم الكافرة يموج بعضهم. وقلنا ثاني معنى ثاني الناس في المحشر لتزاحمهم يموج بعضهم على بعض. يحتمل أن الضمير يعود إلى ياجوج وماجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض كثرة كافرة. من كل 1000 يقول رب العزة لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 999. فقالوا: يا رسول الله أينا ذاك الواحد؟ قال: أبشروا، من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، 1000 في النار من يأجوج ومأجوج ومنكم 1 في الجنة. نعم. ثم يقول الملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فهؤلاء ضل سعيهم وظنوا أنهم على عمل حسن. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ لا يكون، لا يكون ذلك، لأن رب العزة لا يحب ذلك. هذا معنى أول. فإن الأولياء موافقون لله عز وجل ولا يرضون بالشرك. كذلك يحتمل معنى آخر وهو الظاهر الشيخ رجحه، أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم؟ إما إذا راجع على الأولياء الذين لا يحبون هذا الشرك، أو راجع إلى الكفار وأنهم خدعوا بهذه الآلهة وأنها لم تنصرهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه

أما إذا الرزق ما يأتيك بانتظام يقع عندك قلق. فأحسن شيء من أراد الصدقة على أناس أن ينظم لهم تنظيم. الأخ خميس الكعبي قائم بجهد الله خير طيب أنه يعلم العوائل الفقيرة، يحاول إذا كان عندهم رجل يأخذ له رخصة أو يوظفه، إذا كان عندهم نساء يعمل لهم دورات خياطة ودورات حنة ودورات كمبيوتر، ورجال إذا احتاجوا كذلك دورات، بحيث أن هذه العائلة ما تبقى تسأل الناس. بإذن الله هذه الوظيفة تغطي شيء من الأجارات وغير ذلك من لزوم حاجاتهم. تمم قراءة. ثم لننزعن كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من الذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننزي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. فهذا خطاب لسائر الخلق برهم وفاجرهم، ما منهم من أحد إلا سيرد النار على قولين ورود النار، إما المرور أو أول نقول إما الدخول، ثم رب العزة يجعلها برد وسلام على أهل الإيمان فينجون، أو المرور عليها فوقها، فمن كان ظالم سقط فيها، ومن كان رب العزة كتب له النجاة تجاوز. والشيخ السعدي كان يرجح أن الورود هو المرور على الصراط، الورود هو المرور على الصراط. نعم تمم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني ظنوا أن كثرة الأموال والأولاد هي الاعتبار وهي القربة، هذا خطأ. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا وليا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ورئي مرأى حسن ومنظر، المنافقون كأنهم خشب مسندة، أصحاب هيئة وشارات، لكن لا يزينون عند الله عز وجل شيء. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فهذا فيه زيادة الإيمان ونقصانه، والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة كذلك خير عند ربك ثوابا وخير مردا، من باب استعمال أفعل تفضيل في غير بابه، في غير بابه خير عند ربك ثوابا. نعم. فترأيت الذين كفروا بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين لكن تشمل كل كافر. نعم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول وننقل له من العذاب مدا. كلا، ليس الأمر كما زعم، بل سنحصي ما تكلم به من الكذب والبغي. نعم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يأتي فرد دون ماله وولده. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعمل عليهم إنما نعدهم عدا. أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونترك المجرمين إلى جهنم وفدا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. عظيما وخيما. نعم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تتصدع وتنفطر من مقولتكم الباطلة. نعم. أن دعوا للرحمن ولدا، تخر الجبال هدا تندك. نعم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن الذين

ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن نبعث أفعالا كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دليل قاطع. ايش قال فرعون؟ نعم. انتقل لما علم انهم يحتجون عليه بالخلق وهداية الخلق لمصالحهم، ويعلم هو انه ليس بيده رزق الخلائق، فانتقل للمراوغة. ما بال القرون الاولى كانت كافرة، هل مصيرها للعذاب؟ هكذا يراوغ. نعم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني في اللوح المحفوظ. نعم. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا واكلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. اصحاب العقول الرزينه. نعم. مستوي علمنا وعلمكم بالوقت، واختار الضحى لان اوضح وقت للرؤيا وتقام الحجة عليهم. نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من يستأصلكم. نعم. فتدافع امرهم بينهم واثروا النجوى قال هذا من الساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثلى. يعني قالوا إن هذان لساحران، يعني هذا مما هيأه فرعون، وإما أن يكون تلقينا منه لهم، إيش عندكم تلقينا كذا؟ وإما أن يكون تلقينا، ها؟ تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهر الناس وزادوا كلهم، يعني المقصود أن فرعون يلقنهم الحجج الباطلة. نعم. فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. مقتضى الطبيعة البشرية. نعم. على العاقل أن يوازن بين العذاب السرمدي وهذه التهديدات، فهم وازنوا فرأوا أن عذاب الله عز وجل أشد فثبتوا على إيمانهم، وهم أرجعوا في السحر أنهم كانوا مكرهين غير مختارين، لكن في خطأ عندي أنا، وأكرمهم على المكر، وأكرههم على المكر. عندكم أكرههم على المكر ولا أكرمهم؟ أكرههم. طيب تمم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير هو أن تلقى إنه كي يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا ومؤمنا وقد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان. أما إما لا يفعلها بالكلية أو إذا فعلها تاب, إذا فعلها تاب فهذا يزكي نفسه وينميها بالإيمان والعمل الصالح. نعم. التزكية قال معنيين, التنقية وإزالة الخبث. التزكية إما التنقية وإزالة الخبث والزيادة بحصول الخير, تنقيها تزكية وتزيدها من حصول الخير تزكية. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف نركبا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب فلا تستعملوا رزق ونعمة رب العزة في المعاصي. نعم. ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما تعمل فعل قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أراد أن يقترب من ربه ويسارع إلى مرضاة ولقاء ربه. نعم. كلام ربه لم يره لكن لسماع كلام ربه. نعم. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربنا أهلكهم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فتنا يعني ابتليناهم واختبرناهم. نعم. أفقال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي يعني معنيين في أطال عليكم الأمد مدة غيابي عنكم أو مدد لم يأتيكم نبي وكل هذه حجج غير صحيحة. فمدة المدة التي غبتها عنكم ليست طويلة وليست عندكم مدد متطاولة لم يأتيكم نبي, أنا بين أيديكم ووصيت بكم هارون كذلك, فلماذا أخلفتم الموعد ولم تستمروا على توحيد رب العزة؟ نعم. هم قالوا أيوة قالوا ما أخلفنا موعدنا بملكنا ولكننا كنا نطمع ويأتينا نجمنا يعني اشتبه علينا كان عندنا ذهب من ما تركه آل فرعون فوقع ظننا أن هذا إثم أن نحمله فقذفناه فتشكل منه بقر صورة عجل والسامري ذهب وجاء بتراب من أثر الرسول أثر خيل جبريل لما كان في موقف إغراق فرعون فقذف على هذا العجل فصار له خوار فافتتنا به. نعم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني وهذه شبهة باطلة يعني هذا البقرة هذه لا تكلمهم ولا تضرهم ولا تنفعهم. نعم. أفلا يرد ألا يرجع إليهم فلا يرجع إليهم قبلا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما نسيتم به بل هارون نصحهم ووعظهم. نعم. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي من باب التلطف ولا هو شقيقه. نعم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فنظرت بصرة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ايش أثر الرسول؟ أثر الرسول؟ أثر فرس جبريل بالتراب وألقاه. نعم. قال فاذهب فإن كانت الحياة أن تقول لا بالذنب وإن لك موعدا لأن تغلق وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. يعني الجزاء من جنس العمل، كما أنك مسست هذا الباطل وفتحت الباطل والشرك للناس، عقوبتك أن أي واحد يقصد مسك تقول لا تمسني لا تمسني، عقوبة الله أعلم إيش من البلاء الذي حل به. نعم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنفرغنه ثم لننكفنه من يمينه. هذا الذي ظننتموه وأشرب في قلوبكم حبه انظروا ماذا سنصنع به، حرقه ورماه في اليم. نعم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. القرآن الكريم. نعم. ذنبه. نعم. ألوانهم من الخوف والقلق والعطش. نعم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قوعا مصطفى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أرض مستوية. نعم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا إما تحريك صوات النعال الخطوات عفوا أو الهمس بالشفايف. نعم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. استعمال اسم الرحمن في هذا الموضع يدل على سعة رحمة الله عز وجل. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أنواع كثيرة تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، تارة بذكر المثلات وما حل بالأقوام المكذبة والانتقام، تارة بذكر آثار الذنوب وأنها تنشر الفساد في الأرض، تارة بذكر أهوال يوم القيامة، تارة بذكر جهنم وصرفنا فيه من الوعيد. نعم. كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل بك. فوائد الأدب في تلقي العلم، ينبغي للمتعلم أن ينتظر حتى ينتهي المعلم من كلامه لأن في مقاطعته ذهاب فوائد كثيرة. كذلك يجب على المعلم أن يستملي سؤال السائل ويعرف مقصوده وينتظر. نعم. تمام. ولقد عزيزنا نسي ما أمر به وانقضت انتقضت عزيمته فنسي وآدم فنسيت ذريته. نعم. وإيش الحديث تتمته؟ جحد آدم فجحدت ذريته. نعم. وإن قلنا للملائكة اسجدوا